بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمن أعظم العبادات في كل عصر هو العلم، بل ويتأكد العلم في طلبه وحفظه والرسوخ فيه في زمن تموج فيه الفتن كموج البحر أو أشد من ذلك. وإذا كان الناس في غفلة أو في سعي في لهو من أمور الدنيا، فالله عز وجل يصطفي من يشاء من عباده ليكونوا مقربين وليكونوا من أوليائه سبحانه وتعالى، حيث إن العبادة في زمن الفتن يعظم ثوابها. وطلب العلم نوع من أنواع العبادات، بل إن بعض أهل العلم قدمه على الجهاد في سبيل الله. قال ابن القيم: بل هو نوع من الجهاد. قال: بل هو أفضل الجهاد. وكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. ومن فضل الله عز وجل أن هذه العبادة لم تكن مقصورة على سن معين أو على جنس معين، بل كانت للصغار وللكبار. والنبي عليه الصلاة والسلام يهتم بجميع أفراد الأمة، فقال لابن عباس وهو غلام: يا غلام احفظ الله يحفظك. وأخذ العلم، وأخذ الصحابة العلم أيضا عن الكبار كأبي بكر، بل وأخذوا العلم من النساء. فدل على أن هذه العبادة وهي العلم ليست مقصورة على أحد. وليكون المسلم متقنا لهذه العبادة متعديا نفعه إلى غيره بها، صنف أهل العلم في كل فن من فنون العلم فنا متنا ليسهل حفظه على المسلمين، وليجمع شوارده وليوضح مجمله، وليكون أسرع في الاستحضار. وحفظ المتون هي طريقة السلف، ليست طريقة مبتدعة وليست طريقة محدثة، ولا العزوف عنها الطريقة فاضلة، بل كان العلماء من السابق وهم يحفظون في المتون. فالنووي مثلا نص على أنه كان يحفظ المهذب، وكذا كان نص كثير من أهل العلم كالذهبي وغيرهم على حفظهم للمحرر في الحديث. بل ولا يكاد يعلم عالم من علماء هذه الأمة إلا ويحفظ متنا، إلا ويحفظ متونا في الدين، وبهذا يرسخ العلم. أما الذي لا يحفظ المتن فلا يكون راسخا في العلم، ولا يزهد في حفظ المتون إلا من لا يحفظها. أما الذي يحفظها فهو الذي قد عرف قدرها فحفظها وحث غيره على حفظها. ومن أجل الفنون في العلم وأعظمها هو علم العقيدة. لذلك وضع الشيخ محمد الوهاب رحمه الله وشيخ الإسلام وقبلهما الإمام الطحاوي وغيره من أجلاء الإسلام متونا في هذا الفن وهو العقيدة. وأول متن يشرح بإذن الله هو نواقض الإسلام، وسوف نستمر في شرح المتون إلى أن نصل إلى نهاية الزمن لهذه الدورة، ثم نتوقف عن شرح متون الدورة. نعم، وسيكون درس دائم مستمر بعد العشاء في شرح بلوغ المرام وزاد المستقنع، وبين المغرب والعشاء شرح متون الدورة، نبدأ من بداية المستوى الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في رسالة نواقض الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المتن للشيخ محمد الوهاب وهو نواقض الإسلام، ولم يضع لها عنوانا رحمه الله. ومما يتميز به مما تتميز به مصنفات الشيخ سهولة العبارة، لأنه وضعها لعامة الناس وخاصتهم. والأمر الثاني أن كل مسألة يقررها يضع دليلها، لذلك فمثلا كتاب التوحيد لم يقل من أوله إلى آخره قلت، وإنما هي آيات وأحاديث وشيء يسير من كلام السلف. الأمر الثالث أن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله رزقه الله حسن التصنيف، فلا تجد أحدا من أهل العلم قد ذكر جملة كبيرة من نواقض الإسلام على تنوعها مثل ما وضعها في هذه الرسالة. وهنا قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، والمراد اعلم أن نواقض الإسلام يعني من نواقض الإسلام. ففي بعض النسخ المخطوطة اعلم أن من نواقض الإسلام، وهذه النواقض التي ذكرها ليست هي جميع النواقض وإنما بعض نواقضها، لهذا قال في آخر رسالة: وهذه من أكثر ما يكون خطرا، ومن أكثر من أكثر ما يكون وقوعا، ومن أشد ما يكون خطرا من. لذلك هذه النواقض لم يذكر فيها مثلا الإلحاد في أسماء الله، ولم يذكر فيها الكفر بالملائكة، ولم يذكر فيها الكفر بالبعث وهكذا. فالمقصود أن هذه من النواقض وليس جميع النواقض. نعم. الأول الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نعم، هذا الناقض الأول مقصود الشيخ رحمه الله به أنه ليس في هذا الفعل واسطة بينه وبين الله، وإنما يفعل هذا الفعل لغير الله خالصا لغير الله والعياذ بالله، وهو الإلحاد. لذلك قال: كمن يذبح للجن أو للقبر، يعني لا يطلبون من الجن أو من الأموات، يقولون لهم ادعوا الله لنا بكذا وكذا، وإنما أفردوا عبادتهم لغير الله من الجن أو القبر، وهو الإلحاد. والإلحاد في العبادة هو جل شرك المشركين الآن، فهو أشد من شرك أبي جهل وأضرابه. الشرك الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي حذر وأنذر منه مثل ما قال الله عز وجل عنهم: والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقط. وفي الآية الثانية: شفعاء. أما الآن لا، يذهب لصاحب القبر يقول: يا صاحب القبر، يا فلان، اشف مريضي. فليس في ذكر الله والعياذ بالله، وهذا الذنب عظيم، أعظم من الإلحاد، أعظم من الشرك. وإنما قال الشيخ رحمه الله: الشرك في عبادة الله، لأن له حكم الشرك في عبادة الله من ناحية التخليد في النار وحبوط الأعمال. نعم. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. نعم، يعني هذا الشرك المشركين الأولين، كان يذهب إلى اللات والعزى يقول يا لات ادع لنا ربك أن يغيثنا، فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من دون الله هذا نوع من الشرك أيضا، وهو شرك المشركين الأوائل. نعم. وحكمهما سواء من ناحية حبوط الأعمال والتخليد في النار والعياذ بالله. نعم. الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. التكفير لا يخلو إما أن يكون بالأوصاف أو الفعل، هذا القسم الأول، أو يكون التكفير بالعين. التكفير بالوصف أو الفعل من جرى منه ذلك الفعل وهو مكفر يكفر بالفعل والوصف، مثل أن يقال من حلف بغير الله فقد كفر، ونقول من ترك الصلاة فقد كفر، ومن أنكر الملائكة فقد كفر. هذا التكفير بالوصف وبالفعل، بالفعل من ذبح لغير الله فقد كفر. القسم الثاني تكفير بالعين، هو تكفير الشخص الذي أمامك أو نطق بتلك الكلمة أو فعل ذلك الفعل. منهج أهل السنة والجماعة التكفير بالفعل أو الوصف، وأما التكفير بالعين فلا يكون إلا بعد إقامة الحجة، لأن كل ذنب حتى نوقع عليه العقوبة قد يكون فيه، فلا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط مثلا العقل، فقد يكون من نطق بكلمة الكفر هذه أو فعل الكفر غير عاقل، فيه جنون. وانتفاء الموانع مثل عدم الإكراه، فقد يكون الشخص مكرها على هذا الفعل أو مهددا بالقتل ونحو ذلك. والذي يكفر بالعين هو من تقام عنده الحجج والحدود، مثل القاضي، فيقول القاضي أنت قلت كذا كذا كذا، هل صحيح؟ هل في عندك عذر؟ ونحو ذلك. أما التكفير بالأعيان من قبل عامة الناس فليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لذلك نص على هذه، على ما ذكرنا وهو التكفير بالأفعال والأوصاف لا بالأعيان أئمة الدعوة وشيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع وغير من أئمة السلف. نعم. الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. أي نعم، هذا الناقض يشتمل على أمرين. الأمر الأول أن يعتقد أن شريعة غير محمد أكمل من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، من اعتقد ذلك يكفر، مثل لو قال دين النصارى أحسن من دين المسلمين هذا يكفر. القسم الثاني التحكيم، وهو التقاضي، فكان يقول التقاضي عند اليهود أعدل وأفضل من المسلمين، والمقصود في الأسس ولا في الأشخاص. يعني فكان يقول إن أسس التحاكم التي عند اليهود أو النصارى أو عند البوذيين أعدل من التي عند المسلمين. نقول لا، الله يقول أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن اعتقد أن هناك شرعا أعدل من هذا من شرع الإسلام فهو كفر والعياذ بالله. نعم. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. وهذا الناقض المراد به البغض القلبي الاعتقادي لا التكاسر في الجسد. فمثلا لو أن شخص تكاسل عن أداء الصلاة لأن فيه نوم لا يدخل في هذا الناقض، وإنما المراد البغض في التشريع. كان يقول شخص مثلا لماذا نصلي خطأ، حتى لو كان يصلي، هذا كفر العياذ بالله. مثلا قال شخص لماذا السرقة حرام وهذا وإقامة الحد خطأ فيها، هذا كفر العياذ بالله، وهكذا. نعم. وجميع النواقض التي ذكرها الشيخ محمد الوهاب هنا العشرة بالإجماع. نعم. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. نعم، يعني الاستهزاء بالدين كفر والعياذ بالله، سواء بما فيه من تشريع أو أحكام أو استهزاء بما ادخره الله عز وجل المؤمنين أو بما توعد به الكفار من الثواب والعقاب من الجنة والنار، هذا كفر والعياذ بالله، حتى لو كان الشخص هازلا، كما قال سبحانه لا تعتذروا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. السابع، السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. قال السابع السحر ومنه الصرف والعطف، يعني السحر له لأضرارها أنواع عديدة، يعني لما يفعل السحر؟ إما ليمرض المسحور، وإما ليكره المسحور مثلا بيته أو يكره وظيفته، ومن أنواعه الصرف، الصرف يعني أن يصرفك عن شيء أنت تريده، مثل أن يكره الشخص مثلا في زوجته أو أن يكرهه في عمله، هذا يصرفك، هذا من أنواع الصرف، من أنواع السحر الصرف. والعطف يعني التحبيب، يحبب الرجل مثلا في امرأته أو الزوجة تتعمل سحرا ليحبها زوجها، وهكذا. ومن أنواع مثلا القتل، فمن أنواع السحر منه ما يقتل ومنه ما يذهب العقل، وذكر الشيخ رحمه الله منه الصرف والعطف لأنها أكثر أنواع السحر الصرف والعطف، لذلك قال سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا أكثر أنواع السحر بين الزوجين. نعم. فمن فعله يعني الساحر أو رضي به يعني ذهب إلى الساحر، اسحر لفلان، يعني من يذهب إلى ساحر ويقول له اسحر لفلان والعياذ بالله هذا من وقت الإسلام، والساحر باب أولى يخرج من الإسلام، وهذا كفر. نعم. الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. مظاهرة المشرك، نقل الثام قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين يعني أن يكون ظهيرا لهم ومؤيدا لهم ضد المسلمين، ويعين المشركين على المسلمين، هذا العياذ بالله ناقض من نواقض الإسلام. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، عندنا تولي كفر، وعندنا موالاة ليست بكفر وإنما فسق. الموالاة محبة الكافر من أجل دنياه، مثل تحب الكافر من أجل أن مسكنه واسع، أو لأن ماله كثير، أو لأن تنظيمه الإداري جيد فتحبه، فحبك لهذا الكافر موالاة فسق، لكن حب العمل هذا التنظيم أو حب السيرة الفارهة ونحو ذلك لا بأس، لكن مقصود أنك تحب هذا الكافر. وإعانتك تعين هذا الكافر من أجل أن يقتل في المسلمين أو يوقع النكاية بهم، هذا تولي كفر. نعم. والانسلاخ من يعني وتصحيح دينه، مثل يقول له دينه نصراني وأنا لي ديني، هذا والعياذ بالله كفر، لأنه سبق في النقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، يعني يقول دينه صحيح وأنا ديني صحيح لكن هم نصراني وأنا مسلم، نقول لا دينه باطل. الله يقول يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. يعني معنى هذا الكلام أن شريعة النبي عليه السلام شاملة للجميع، لا فرق بين شريف ووضيع ولا بين عابد وفاجر. فلو قال شخص مثلا أنا ساقط عني الصلاة لأني وصلت إلى مرتبة عالية في الدين، هذا من نواقض الإسلام، مثلا لذلك قال الشيخ رحمه الله من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد، يعني يقول أنتم مكلفون بالصلاة أنا لا، خارج عن التكليف، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة محمد، الخضر عن شريعة موسى، فالخضر فعل أشياء لا يقرها موسى عليه، لكن هذا بأمر الله الخضر يفعل ذلك وصيح أنه نبي، ذلك قال وما فعلت عن أمري، وموسى نبي، فهذا له شرع وهذا له شرع. ومثل إبراهيم ولوط عليهما السلام كلاهما بعث في زمن واحد، لكن هذا له شرع وهذا له شرع، فيسع لوط الخروج عن شريعة إبراهيم في الفروع وليس في أصول الدين، وكذا العكس، يسع إبراهيم الخروج عن شريعة لوط، لكن لما أتى محمد عليه الصلاة والسلام جميع تشريعاته للجميع، إن أرسلناك الناس كافة بشيرا ونذرا. فكان الشيخ رحمه الله يرد على أهل التصوف الذين يسقطون بعض الأحكام عن أنفسهم لبلوغهم إلى مرتبة يزعمون أنهم فيها أنهم عالية. نعم. العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. نعم. يجب على المرء أن يتعلم أصول دينه، ويستحب له أن يتعلم مستحبات دينه، ويحرم عليه أن يعرض عما هو محرم عليه في دينه عن تعليمه. وإن كان في قلبه شيء من الإسلام ويعرض عن تعلمه ويعرض عن تعلم وصول الدين يكفر العياذ بالله. فقول الشيخ الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، الإعراض عن دين الله يعني عن أصول دين الله، عن الأصول مثل إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فلو قيل له يجب أن تؤمن بملائكة إمام تفسق، قال لا تحدثني عن هذا الركن، هذا إعراض عن الدين، يكفر العياذ بالله. لا يتعلمه ولا يعمل به، مثل تعلم الصلاة حتى يصلي، لو قال شخص ما يريد يتعلم الصلاة لكن يكفيني النطق بالشهادتين، هذا إعراض عن دين الله، فقال لا يتعلمه ولا يعمل به فهو كفر. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف. ولا فرق في جميع هذه النواقض وغيرها من النواقض كالكفر باليوم الآخر وغير ذلك. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. الهازل يعني المازح، الجاد لا يمزح، يستخف بالدين وهو جاد، الهازل والجاد سواء، والخائف يعني يخشى أن تقع عليه عقوبة دنيوية، يتوقع حدوث عليه جزاء، هذا لا يعذر. فلو قال شخص يجب أن تستهزئ بالدين لأنه قد أحد يعاقبك، فلو نطق يكفر لأنه هنا خائف. المستثنى من قال إلا المكره، مثل ما قال سبحانه إلا من أكره بشرط وقلبه مطمئن بالإيمان، وإنما أظهر ذلك. والفرق بين الخائف والمكره أن المكره يتحقق وقوع أذية عليه إن لم يفعل ذلك، أما الخائف لا، يتوقع لكن هنا لم يتحقق، يعلم أنه لو ما فعل ذلك لا قتل أو سجن أو جلد أو سلب ماله وهكذا. نعم. فالذي يعذر فقط المكره، الخائف لا. نعم. وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. أيوة. في الشيخ ابن وهاب رحمه الله قصرها على العشرة لكثرة وقوعها، إذا تأملت هذه العشرة فعلا وقوعها كثير، السحر كثير، استهزاء بالدين كثير، الشرك كثير، الإعراض عن دين الله من غير المسلمين أو ممن ينتسب للإسلام كثير وهكذا. نعم. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. المراد بينبغي هنا يجب، أحيانا ينبغي يراد به الاستحباب وأحيانا يراد به الوجوب، لذلك الله يقول وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني لا يجب ويحرم، يعني يحرم. نعم. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.